وأخرى تقول نمت بجوار ابني الصغير، ابني الصغير، وانقلب علي وأنا لا أشعر وأنا نائمة، فلما استيقظت فإذا هو ميت، هل علي شيء علما بأني لا أعلم هل أنا السبب أم لا؟ إذا علمت أنها السبب، يعني استيقظت وهو تحتها، أو تيقنت من طرق أخرى أنها السبب في قتله، فعليها الدية والكفارة، الدية على العصبة على العاقلة، والكفارة عليها وهي عتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين 60 يوما. أما إذا كان لا تشعر، لا تعلم أسباب ميته، ولا تعلم أنها هي السبب، ولم تستيقظ وهي عليه، ولم تغمه بشيء، فلا أسى عليها شيء، الأصل السلامة، براءة الذمة. لكن إذا علمت أنها السبب فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية إن لم يسمح أولياء الطفل. نعم. كفارة صيام شهرين. كفارة صيام شهرين إن لم يتيسر عتق، العتق هو الواجب. فإن لم يتيسر عتق فصيام شهرين متتابعين. نعم.